الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فقد فرغنا في اللقاء الماضي من إلقاء الضوء حول المقدمة التي قدم بها العمريطي رحمه الله تعالى نظمه لورقات الجويني رحمه الله تعالى، ثم بعد هذه المقدمة شرع الناظم رحمه الله تعالى في الدخول في باب أصول الفقه، فقال رحمه الله: باب أصول الفقه. الباب هو ما يدخل منه للشيء. قال في التعاريف: الباب أصله المدخل للشيء المحاط بحائط يحجره ويحوطه، فهو اسم لمداخل الأمكنة كباب المدينة والدار، وإضافته للتخصيص أي باب خاص بأصول الفقه. ومنه يقال في العلم باب كذا، وهذا العلم باب إلى كذا، أي به يتوصل إليه. وفي المعجم: الباب مدخل البيت وما يسد به المدخل من خشب ونحوه، ومن الكتاب القسم يجمع مسائل من جنس واحد، يقال هذا من باب كذا. فمثلا يقال: كتاب الصلاة باب الطهارة. ليه؟ لأنه بيتناول مسائل متعلقة بالطهارة من جهة حكمها وما تصح به وما يكون ناقضا لها وما تجب له وما تستحب له وهكذا. وقوله باب أصول الفقه أي باب في بيان حقيقة الفن المسمى بهذا اللقب المشعر بمدحه بابتناء الفقه عليه، إذ الأصل ما يبتنى عليه غيره كما سيأتي. فإذا كان الفقه وهو العلم بالحلال والحرام من أشرف العلوم الشرعية، فما الظن بأصله؟ لا شك أن الأصل بيكون أعظم من الفرع وأعلى مرتبة منه. فإذا كان الفقه بمنزلة عظيمة من الدين، فلا شك أن أصول الفقه أعظم من الفقه. فعندما يضاف الفقه إلى الأصول أو ينسب إلى الأصول، يشعر بمدح الأصول التي هي وسيلة لمعرفة هذا الفقه والتوصل إليه. قال الناظم رحمه الله تعالى: هاك أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا. هاك يعني خذ لفظ أصول الفقه حالة كونه لقبا للفن المسمى بهذا الاسم. ويرى الشارح رحمه الله أنه لو قال، أي الناظم، لفظ أصول الفقه خذه لقبا للفن من جزئين قد تركبا لكان أحسن وأتقن وهو كذلك، لكن لكل وجهة هو موليها. والقضية قضية حسن تعبير لا غير. وقوله من جزئين قد تركبا أصله قول المؤلف اللي هو الجويني، وذلك مؤلف من جزئين مفردين. والناظم يعني أن لفظ أصول الفقه مركب تركيبا إضافيا من جزئين، أحدهما مضاف والآخر مضاف إليه، وهما كلمة أصول وكلمة فقه، وهو الذي بينه بقوله الأول الأصول ثم الثاني الفقه والجزآن مفردان. والجزء في اللغة بمعنى البعض، والمراد به هنا ما يتركب الشيء منه ومن غيره كما في التعاريف. والتركيب ضم الأشياء مؤتلفة كانت أم لا، مرتبة الوضع أم لا، فهو أعم من التأليف، وهو الضم والجمع بين أشياء مختلفة بحيث يصبح بينها تناسب وتآلف، وبحيث تسمى باسم واحد أو يضمها وصف واحد. ومنه قولهم لمن جمع كتابا مؤلف ويسمى الكتاب مؤلفا، ومنه قوله تعالى فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وبعضهم لم يفرق بين التركيب والتأليف وجعلهما بمعنى واحد، والصواب أن التركيب أعم من التأليف، فالتركيب وضع بعض الشيء على بعض سواء كان بينهما تناسب وتآلف أم لا، والتأليف مختص بما يكون بينهما تناسب أو بحيث يظهر التناسب حالة التركيب. فمثال المؤلف قولك، لا خلينا مؤلف بقى، يعني هنا مسألة التركيب والتأليف. التركيب أشبه ما تكون تعرف المكعبات التي تعطيها الطفل وتقول له ركب منها بيت، فممكن يحسن تركيب البيت وممكن لا يحسن، ممكن يضع كل المكعبات بعضها على بعض دون أن يظهر منها أي تناسب أو يخرج منها أي شكل مألوف، ده بنسميه إيه؟ تركيب. المهم إن هو ركب الأجزاء بعضها مع بعض. أما التأليف فالأصل من وصفه بالمؤلف أن يكون في نوع من الألفة والتجانس بين أجزاء هذا الشيء، هذا هو الفارق بين المركب والمؤلف. يبقى مثال المؤلف قولك قام زيد، ومثال المركب حضر موت وبعلبك كما في الإضاءات. والمركب هو ما أريد بجزء لفظه الدلالة على جزء معناه، المركب هو ما أضيف بجزء لفظه الدلالة على جزء معناه. يعني عندما تقول مثلا الإنسان حيوان ناطق، كلمة حيوان لها معنى ولا ملهاش معنى؟ لها معنى، وهو ما دبت فيه الحياة. وعندما تقول ناطق لها معنى ولا ملهاش معنى؟ فإذا ضممت الكلمة الأولى إلى الكلمة الثانية يبقى احنا ركبنا كلمتين مع بعض، خرج منهما جملة مفيدة تعطينا إن الحيوان الناطق هذا يراد به إيه؟ الإنسان، ليفرق به بين الإنسان وغيره من الحيوانات. لو قلت مثلا قام زيد، قام زيد، كلمة القيام لها معنى، تتصورها أو تتصور هذا المعنى بمجرد سماع كلمة قام. وزيد علم على شخص معين، فعندما تضم هذه الكلمة لتلك تتصور الحالة اللي عليها من؟ اللي عليها زيد. هذا المراد بقولك أو بقولنا المركب هو ما أريد بجزء لفظه الدلالة على جزء معناه، وهذا في الغالب بيكون إيه؟ مكون من كلمتين فأكثر. نعم. وهو أنواع: مركب إسنادي كقام زيد، ومركب إضافي كغلام زيد، ومركب مزجي كبعلبك، ومركب تعدادي كخمسة عشر. وطبعا بيان هذه الأشياء موجود عندكم في الهامش طبعا، وهذه التعريفات عند المناطق وكثير من الأصوليين. لكن عند النحاة المركب ما كان أكثر من كلمة فشمل التركيب المزجي وكبعلبك وسبويه وخمسة عشر ونحوها، والمضاف ولو علما كعبد الله كما في شرح الكوكب. المركب الإسنادي واضح نحن بنسند شيء إلى شيء، ولذلك قلت هو كل تركيب أسندت وانضمت فيه كلمة إلى أخرى على وجه يفيد حصول شيء أو عدم حصوله، ولا يكون ذلك إلا بجملة فعلية أو اسمية. والمركب الإضافي هو كل اسمين نزل ثانيهما منزلة التنويم مما قبله كعبد الله وأبي قحافة، أي أن الجزء الأول تجري عليه وجوه الإعراب على حسب الموقع، والثاني يلتزم حالة واحدة تقول رأيت عبد الله، جاء عبد الله وهكذا، لأن طبعا الأول مضاف والثاني مضاف إليه فيكون إيه؟ مكسور دائما. نعم. والمركب المزجي هو كل كلمتين نزلت ثانيتهما منزلة تاء التأنيث، يعني لا تفارق الكلمة مما قبلها، وسمي بذلك لأن الكلمتين امتزجتا واختلطتا حتى صارتا كالكلمة الواحدة. يعني النهاردة مثلا كم واحد يعرف أن بعل بك مكونة من بعل وبك؟ بور سعيد. كم واحد يعرف أنها مكونة من كلمة بور وسعيد؟ لكن أول ما بيسمع كلمة بور سعيد اللي بينقلح في ذهنه إيه؟ المدينة المعروفة، ولا لا؟ طيب نيسابور ها معناها ايه؟ ها دي مكونة من كلمة واحدة ولا كلمتين؟ هو مركب مزجي من ني وسابور، وهيأتي بيانها ان شاء الله. فالحاصل ان هذه التراكيب معروفة عند المناطق والاصوليين، ولعلنا نبينها اكثر فيما يأتي ان شاء الله. قال مفردان، أو قوله مفردان صفة للجزئين، لأنه قال إيه؟ جزئين مفردين، يبقى هنا كلمة مفردين صفة للجزئين، والإفراد هنا المراد به ما يقابل المركب. يبقى احنا عندنا مفرد ومركب، وليس المفرد الذي يطلق في مقابلة التثنية والجمع. نعم. يبقى الإفراد هنا المراد به ما يقابل المركب لا ما يقابل التثنية والجمع، لأن كلمة أصول جمع. والمفرد على هذا هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه، ما لا يدل جزءه على جزء معناه، لأن المفرد الآن وصفنا بإيه؟ وصفنا بكلمة. طيب الكلمة دي مكونة من إيه؟ كلمة مكونة من إيه؟ من حروف. طيب هل الحرف في الكلمة يدل على معنى؟ بخلاف الكلمة بذاتها تدل على إيه؟ على معنى. فمثلا كلمة أصول، الهمزة في كلمة أصول دي لها معنى؟ ما لهاش معنى. فلما الناظم رحمه الله تعالى فرق بين المركب والمفرد، عرفنا إن المركب بيكون مركب من كلمتين كل كلمة لها معنى، فلهذا قلنا ما يدل جزءه على جزء إيه؟ معناه. أما في المفرد فهنقول ما لا يدل جزءه على جزء معناه، لأنه يكون حرف، والأصل في الحرف إنه له معنى ولا ملوش؟ الأصل في الحرف لا معنى له. واضح؟ طيب. وإنما ذكر الناظم تبعا للمؤلف أن أصول الفقه مركب من هذين الجزئين ليعرفك معنى الجزئين، يعرفك معنى كلمة أصول وكلمة فقه قبل أن يعرفك معناه علما على فن مخصوص، وذلك إشارة منه إلى أن المركب لا يمكن معرفته قبل معرفة مفرداته، فلا بد من معرفة الأجزاء قبل معرفة التركيب. لأن لو ركبنا كلمات بعضها على بعض، ولكن هذه الكلمات كانت أشبه بالهذيان، ممكن تعطي في الآخر معنى يدركه العقل؟ ها؟ لا، أنا قلت أشبه بالهذيان. في الغالب إنها إذا كانت هذه الكلمات لا علاقة بينها، بحيث أو ما يكونش لكل كلمة معنى واضح، هيصعب فهم الإيه؟ فهم المركب. نعم، يبقى إمتى يسهل فهم المركب؟ إذا كان كل كلمة تكون منها هذا المركب لها إيه؟ لها معنى. حتى أعرف معنى هذا التركيب لابد أن أتصور معنى كل كلمة دخلت في هذا الإيه؟ في هذا المركب. لكن قال الشيخ الدكتور عبد السلام ابن إبراهيم الحصين في الإضاءات، الإضاءات ده شرح لي ورقات الجوين، وهذا عندي غير صحيح، لأن كلمة أصول الفقه قد ركبت تركيبا إضافيا قصد به أن يكون علما، بحيث تدل بوضعها على فن معين. أول ما تسمع كلمة أصول فقه ذهنك ينصرف إلى إيه؟ إلى فن معين اللي احنا بنتكلم فيه هذا. نعم، وقطع النظر عن أفرادها. يبقى سواء عرفنا معنى كلمة أصول وكلمة فقه أو ما عرفناش، ذهننا هينصرف إلى إيه؟ إلى فن معين اللي هو العلم المسمى بهذا الاسم. قال: فلا يتوقف معرفة معنى أصول الفقه على معرفة أجزائه، وذلك كسائر التراكيب التي أريد بها الدلالة على شيء معين بقطع النظر عن أجزائها، كنيسابور، فأنت تعرف أن هذا علم على مدينة معروفة، ولو لم تعلم أن أصلها ني وهو القصب، وسابور وهو الملك المعروف. لكن قد يقول قائل: إن المركب هو ما يدل جزءه على جزء معناه دلالة مقصودة خالصة، وقولنا أصول الفقه يدل جزءه وهو أصول على جزء معناه دلالة مقصودة، لأننا نريد أن نوضح قيمة ومنزلة أصول الفقه والعلاقة بين الأصول والفقه، لأنها نتكلم إن شاء الله بعد ذلك في مسألة الفارق بين أصول الفقه والفقه. وحاجة الفقه إلى الأصول وليس العكس، وعمل الفقيه أو ميدان عمل الفقيه إيه، وميدان عمل الأصولي ما هو، وهكذا. قال: فالأصل ما يبنى عليه غيره، والمؤلف رحمه الله يريد بالأصل هذا المعنى اللغوي لا غير أو لا غيره. وعلى هذا فلما صار قولنا أصول الفقه مركبا لا علما مفردا، احتاج لشرح مفرديه قبل بيان معناه مركبا. ويقول طبعا هنا إن كلمة أصول فقه مؤلفة من كلمتين، كلمة أصول وكلمة فقه، حتى أتصور العلاقة بين الاثنين، الأصل إن أنا بين معنى كلمة أصول وكلمة فقه، والعلاقة بينهما ستتضح من خلال إيه؟ إن إحنا هنفهم إن كلمة أصول ما يبتنى عليها غيره، أو الأصل ما يبتنى عليه غيره، فنفهم من كده، نفهم من هذا العلاقة بين الفقه والأصول، إن الأصول دي بمثابة القواعد التي يعرف الفقه من خلالها، أو الآلة التي يستعملها الفقيه لمعرفة الإيه؟ لمعرفة الحكم. هو بيأتي إلى الأصل والدليل، فبينزل الأصل على الدليل فيخرج منه بإيه؟ بحكم. يعني مثلا يسمع قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ده ايه؟ دليل. ويرجع الى الاصول فيجد الاصوليين قرروا ان الامر يفيد الوجوب. يقول طيب الامر يفيد الوجوب ده ايه؟ اصل من الاصول. والدليل عندنا اقيمه واقيمه امر، يبقى نفهم من هذا الدليل وجوب الصلاة. الاصول ملوش علاقة بالمسألة دي، هو وضع قاعدة الامر يفيد الوجوب، الفقيه خذها ونزل عليها الدليل او حكم بها الدليل فاستخرج حكم فرعي وهو ايه؟ وجوب الصلاة. ده اللي بيبرر به العلماء الذين رأوا ان يبدأ من يعرف اصول الفقه ببيان مفرديه، كلمة اصول وكلمة فقه. الشيخ بيعترض بيقول فيقال هذا انما يصح لو كانت دلالة الجزء هنا دلالة خالصة لم تشبه معنى العلمية، لكن أصول الفقه هنا أصبح علما على فن مخصوص، فدلالة جزئه على جزء معناه ليست دلالة خالصة بل فيها شوب العلمية. قلت لكن أصول الفقه الذي هو الاسم اللقبي لهذا العلم ليس بمعزل عن فهم جزئيه اللذين تركب منهما، وقد جرت عادة الأصوليين أن يعرفوا أصول الفقه باعتبارين، أحدهما باعتبار مفرديه كلمة أصول وكلمة فقه، والثاني باعتباره لقبا أو علما على فن معين مخصوص، وهذا ما سلكه المؤلف في الورقات وتابعه عليه الناظم رحم الله تعالى الجميع، فقال فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني، والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. يبقى في البيت الأول عرف الايه؟ عرف الأصل، وفي البيت التالي عرف الفقه. فقوله فالأصل ما عليه غيره بني هذا شروع في تعريف الأصل، وما ذكره أحد معاني كلمة الأصل في اللغة، ومن معانيه أنه أسفل الشيء وأساسه، ويطلق على الشرف وعلى الحسب وعلى ما يستند وجود الشيء إليه. فالأب أصل الولد، والنهر أصل الجدول، وقيل الأصل ما منه الشيء، وقيل منشأ الشيء، وقيل ما يتفرع عنه غيره، وقيل هو المحتاج إليه. وأرجح هذه الأقوال قول من قال ما يبتنى عليه غيره وهو الذي عليه أكثر الأصوليين، كما أنه أقرب ما قيل إلى المعاني اللغوية لا سيما الثاني. فمما لا شك فيه أن أسفل الشيء وأساسه هو الذي يقع عليه البناء، وفي اللسان الأصل ما يبنى عليه غيره حسا أو عقلا، فالأول كبناء الدار على كبناء الجدار على أساسه، والثاني كبناء الحكم على دليله. فهذا بناء وذاك بناء، لكن ده حسي والثاني معنوي. نعم. والأصل اصطلاحا، عرفنا قبل كده كلمة الاصطلاح وهي ايه؟ ها؟ لا، انا بقول كلمة اصطلاحا عموما، ما ينفعش انك تعرف بنفس الكلمة الواردة في المطلوب تعريف، ده بيسموه ايه؟ الدور. يعني ما اقول لك المصطلح تقول لي مصطلح، ما ينفعش. طيب تفضل. طيب هنقول عبارة عن اتفاق طائفة معينة، طائفة مخصوصة، اتفاق طائفة مخصوصة على أمر معهود بينهم، متى أطلق انصرف إليه. فطائفة معينة يعني يجمعها وصف إيه؟ وصف معين، فتطلق لفظ على شيء معين. أول ما تطلق هذه الكلمة أو يطلق هذا اللفظ، الذهن ينصرف إلى المعنى هو العام ولا المعنى الخاص بهذه الطائفة. المعنى الخاص بهذه الطائفة، يعني لما أقول مثلا الإيمان قول وعمل، ده إيه؟ مصطلح أهل السنة. طيب، ولما أقول الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال تفتتح بي التكبير وتختتم بي التسليم، ها؟ يبقى ده مصطلح إيه؟ الفقهاء. يبقى هنا بنقول علماء العقيدة أو التوحيد عرفوا أو اصطلحوا على تعريف الإيمان بأنه قول وعمل، يبقى ده إيه؟ اصطلاح خاص به لا مش المحدثين، هنقول هم طبعا أولى باسم الأصوليين من غيرهم، لأن كلمة أصول في الحقيقة عند الإطلاق ينبغي أن ترد إلى العقائد، لأن كل شيء كما قلت لكم في اللقاء الماضي ينبغي أن يخرج من دائرة ومن مشكات العقيدة، فالعقيدة هي الحاكم على كل شيء. لكن طبعا يعني بعضهم بيقول أصول أهل السنة والجماعة، فهذا مصطلح صحيح. فهنا بنقول أهل التوحيد أو علماء التوحيد علماء العقيدة عرفوا الإيمان بكذا، أو اصطلحوا على تعريف الإيمان بكذا، أو اتفقوا على تعريف الإيمان بكذا، علماء الفقه اتفقوا على تعريف هذا الشيء بكذا. يبقى احنا عندنا الآن كام تعريف؟ ها؟ لغوي، وهو ما يعرف بوضع اللغة. الثاني اصطلاحي، وهو ما يخص طائفة معينة. ثم قد يكون هناك أيضا معنى شرعي، وهو ما يعرف بطريق الشرع أو ما جاء على لسان الشارع. نعم، والمقصود طبعا بالشارع هنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالأصل اصطلاحا يبقى عند مين بقى؟ ها؟ عند الأصوليين. نعم، يطلق على معاني متعددة منه. طيب، هو بيقول ان البعض بينسب كلمة الشارع الى الله عز وجل، وبعضهم ينسبها الى محمد صلى الله عليه وسلم. لاحظ اني قلت على لسان، فطالما قلت على لسان يبقى محمد صلى الله عليه وسلم، لأن لا أستطيع أن أو لا يجوز لي أن أنا أقول هذا في حق الله تبارك وتعالى. لكن هي الأصل أن الله تبارك وتعالى هو الذي شرع لعباده ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة، ومحمد صلى الله عليه وسلم مبلغ لهذا التشريع أو لهذا الشرع، فينسب إلى التشريع مجازا لا حقيقة، وهيأتي بيان ذلك أكثر عند الكلام على الدليل الشرعي إن شاء الله. الدليل يبقى الأصل، أول إطلاقات الأصل الدليل، ومنه قولهم أصل هذه المسألة الكتاب والسنة أي دليلها. ويقال الأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى وأقيموا الصلاة أي الدليل على ذلك. من معاني الأصل القاعدة الكلية المستمرة. شيخ ابن عثيمين رحمه الله كثيرا ما يقول القاعدة المستقرة، طبعا مستمرة ومستقرة كلاهما بمعنى قريب، لكن المشهور عند الأصوليين القاعدة الكلية المستمرة التي لا تتخلف. نعم، ومنه قولهم الضرورات تبيح المحظورات أصل من أصول الشريعة أي قاعدة من قواعدها. وقولهم الأصل أن الأمر يقتضي الوجوب أي القاعدة المستمرة. من معاني الأصل الراجح، ومنه قولهم الأصل في الكلام الحقيقة أي الراجح عند السامع، هو المعنى الحقيقي دون المعنى المجازي لعدم القرينة الدالة عليه. ومن معاني الأصل أيضا المستصحب، ومنه قولهم الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في الإنسان البراءة، بمعنى أنه تثبت للإنسان براءته ولا يكون متهما حتى تثبت إدانته بدليل، وقولهم من تيقن الطهارة وشك في زوالها فالأصل الطهارة، أي المستصحب الطهارة. طبعا عندنا حكم سابق بيظل معنا هذا الحكم السابق حتى يتبين إيه بطلانه، انتهاءه، إلغاءه أو نحو ذلك. الخامس من معاني الأصل الصورة المقيس عليها، وهي ما تقابل المقيس أو الفرع في القياس، كقول الفقهاء الخمر أصل النبيذ في الحرمة، أي أن الحرمة في النبيذ متفرعة عن حرمة الخمر بسبب اشتراكهما في العلة التي هي الإسكار. وقد نفى الزركشي ومن قبله القرافي هذا الإطلاق ورداه إلى الدليل. يعني بنقول إن الأصل في القياس إيه؟ الحق فرع بأصل، أو هنقول لأ، الحق حكم الفرع بحكم الإيه؟ الأصل، أن المطلوب بيكون حكم الفرع، فليلزمنا أن نعرف حكم الإيه؟ الأصل. فإذا وجدنا أن العلة اللي موجودة في الأصل موجودة في الفرع، ألحقنا حكم الفرع بحكم الإيه؟ الأصل. فالأصل الذي له حكم، من أين جئنا بهذا الحكم؟ بالدليل، من الدليل. فلهذا قال الزركشي والقرافي من قبله إن مسألة الصورة المقيس عليها كأحد معاني الأصل لو ردت إلى الدليل لكان أولى. وما دمنا قد حملنا الأصل على ما يبتنى عليه غيره، فالمقصود بالأصل اصطلاحا هنا الدليل والقاعدة الكلية. هتجد في كتير من كتب الأصول إن المقصود بالأصل هنا الإيه؟ الدليل. وهذا قصور وتقصير. ليه؟ لأن هل كل الأحكام الشرعية بتستفاد من أدلة خاصة، أم يمكن أن تستفاد من خلال قواعد عامة وأصول معلومة؟ طيب خلاص احنا بنقول الايه الاصل ما يبتنى عليه غير، وعرفنا ان الفقه يبنى على الاصل، والفقه يبنى على الدليل والقاعدة، بل ربما كان الاستدلال بالقاعدة اقوى من الاستدلال بالدليل. ليه؟ لان ممكن ان البعض يعكر على الدليل الفرض ولا لا، اما القاعدة التي دل عليها اكثر من دليل، حتى ان البعض بيرى ان القواعد الاصولية لا يصح ان تكون ادلتها غير يقينية، يعني بيشترطوا للقاعدة الاصولية ان ادلتها تكون يقينية او قطعية. طيب إذا كانت كذلك يبقى الاستدلال بها أقوى أم الاستدلال بالدليل الفرض اللي ممكن واحد ينازع في ثبوته أو ينازع في وجه دلالته؟ ومن هنا نقول إن الأصل اصطلاحا هنا يراد به إيه؟ الدليل والقاعدة الكلية المستمرة أو ما يبنى عليه الفقه عموما. واضح؟ طيب قال الشارح الأصل في كلام الناظم الذي هو مفرد الجزء الأول من الجزئين المذكورين أصول وفقه ما يبنى عليه غيره، فالمراد أن الشيء المحسوس أو المعقول الذي ينبني عليه غيره أصل، كأصل الجدار الذي هو أساسه، وأصل الشجرة الذي هو طرفها الثابت في الأرض. وهذا أقرب تعريف للأصل كما علمت، فإن الحس يشهد له كما في أصل الجدار والشجرة. فأصول الفقه أدلته التي ينبني عليها، وأن الشيء الذي ينبني على غيره فرع، كفروع الشجرة لأصولها وفروع الفقه لأصوله، ولعل قصده بهذا التعريف التنبيه على ابتناء الفقه على الأصل، وأن الجزء الأول اللي هو كلمة أصول مبني عليه، والجزء الثاني فقه مبني، فليس ذكر الفرع استطرادا. لأن بعض اللي شرحوا نظم الورقات أو شرحوا حتى الورقات، لما رأوا أن المؤلف والناظم عرفوا الفقه بعد تعريف الأصول، هنا قال إيه؟ فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه، ما على سواه ينبني. قالوا إنه عرف الفرع هنا استطرادا، لكن لا، والظاهر إن هو أراد إن يبين العلاقة بين الأصل والفرع، وإنه لا غنى للفرع عن الأصل، أو كل فرع لا يستمد من الأصل فهو غير مقبول، كل فرع لا يبنى على أصل فهو غير مقبول. نعم. وقوله والفقه، الفقه في اللغة هكذا سيكون دأبنا، نعرف الشيء لغة أولا ثم اصطلاحا ثم نبين العلاقة بين المعنيين، لأن الغالب أن يكون في علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، والغالب أيضا أن يكون المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي، وقد نحتاج إلى تعريف المعنى الشرعي في بعض الأوقات فسنذكره إن شاء الله. فالفقه في اللغة مطلق الفهم على الراجح، وطالما قلت على الراجح يبقى إذن المسألة فيها خلاف بين العلماء. ومنه قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفهمونه. وقوله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقيل الفقه فهم ما يدق أو فهم المعاني الخفية ولا دليل عليه من اللغة، بل الدليل عليهم. لماذا؟ لأن قول الله تبارك وتعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، هذا الحديث صادر عن من؟ صادر عن الرسول المبعوث لهذه الطائفة أو لهؤلاء الأقوى. طيب، الأصل إن هذا الرسول أو ذاك لما يتكلم مع قومه يكلمهم بما يسهل فهمه أو ما يصعب، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالأصل إن يكون كلامه سهل ميسور، ليس دقيقا ولا غامضا ولا بعيدا عن الفهم أو يحتاج إلى إعمال فكر ودقة نظر ونحو ذلك، وإلا لا غاب عن كثير من الناس ما يطالبون به ويكلفون به. فالأصل في التكاليف الشرعية أن تكون بلسان إيه؟ سهل واضح بين. فلما يقول الله عز وجل هنا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث، أي حديث، والأصل في عموم الحديث أن يكون إيه؟ في متناول فهم الجميع، فيشمل مطلق الفهم. واضح؟ طيب، الذين قالوا إن المقصود بالفقه فهم ما يدق، قالوا بدليل أنه يقال فقهت كلامك، فقهت كلامك، ولا يقال فقهت السماء والأرض، وهذا ليس بدليل. ليه؟ لأن سبب التفريق بين قول القائل فقهت كلامك دون أن يقول فقهت السماء والأرض هو إن الفقه متعلق بالمعاني لا بالمحسوسات، لأن واحد نظر إلى السماء فقال إيه؟ السماء فوق، ونظر إلى الأرض قال الأرض تحت. هل هذه مسألة تتعلق بالفهم أصلا ولا تتعلق بالحس؟ تتعلق بالحس، لأنه اكتشف هذا بطريق النظر، أحد الإيه؟ الحواس المعروف. طيب، إنما إحنا بنتكلم على إدراك معاني، فلهذا بنسميه إيه؟ فقه، سواء كانت المعاني دي غامضة أو ليست إيه؟ أو ليست غامضة. والأرض والسماء ليستا من متعلقات الفقه حينئذ، لأنها متعلقة بالإيه؟ بالحواس. نعم. وفي تعريفات الجرجاني ما يفيد أن حمل الفقه على فهم المعاني الخفية هو من المعاني الاصطلاحية وليس معنى لغوية، فلا وجه على هذا لما ذكروه. وقيل الفقه معرفة قصد المتكلم أو فهم غرض المتكلم من كلامه، وهذا غير دقيق، لأنه قد يوصف بالفقه من دون أن يوجد كلام، يقال فلان يفقه الخير والشر وليس في ذلك كلام. يبقى الراجح ما ذكرت في الأول من أن الفقه في اللغة يعني مطلق الفهم. ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول يطلق على علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب. ولعل هذا هو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولما سئل سعد بن إبراهيم عبد الرحمن بن عوف عن أفقه أهل المدينة قال: أتقاهم. وقال الحسن رحمه الله: الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بدينه، المداوم على عبادة ربه، الذي لا يهمز من فوقه ولا يسخر بمن دونه ولا يبتغي على علم علمه الله تعالى أجرا. وقال أبو حنيفة رحمه الله: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. وقال الغزالي عفى الله تعالى عنه: إن الناس تصرفوا في اسم الفقه فخصوه بعلم الفتاوى والوقوف على وقائعها، وإنما هو في العصر الأول اسم لمعرفة دقائق آفات النفوس والاطلاع على الآخرة وحقارة الدنيا. يبقى هنا كلمة الفقه أصبحت في عرف الناس اليوم العلم بالحلال والحرام أو معرفة أحكام الفروع العملية، هذا يجوز وهذا لا يجوز ونحو ذلك. لكن في عرف المتقدمين أو في لسان الصحابة ومن جاء بعدهم، كلمة فقه تعني الدين كله، بل كانت أغلب على معرفة علوم الآخرة وما يتعلق بها. لكن طبعا المفروض ان احنا نتكلم بايه؟ بلسان عصرنا. فلما نقول كلمة فقه الآن هيغلب علينا النزعة اللي اشتهرت الآن. نعم. وإنما خص بهذا لأنه غلب على هذا الفن من باب تقسيم العلوم عقيدة، نحو، فلك، وهكذا. فأصبح لكل فن اسم معين خص به، والحق أن الفقه شامل للدين كله. ولذا لما ألف أبو حنيفة رحمه الله كتابه في العقيدة، إن صحت نسبة الكتاب إليه، ففي نزاع كبير في صحة نسبة الكتاب إلى أبي حنيفة، لكن المهم هذا الكتاب المنسوب إلى أبي حنيفة في العقيدة سماه إيه؟ الفقه الأكبر. والناظم رحمه الله عرف الفقه هنا اصطلاحا تبعا للأصل، حيث عرف المؤلف الفقه بأنه، طبعا لما نقول تبع للأصل، الأصل هو الإيه؟ الورقات، والمؤلف الجويني. نعم. فهنا بيحول الناظم كلام المؤلف اللي في الأصل إلى إيه؟ من نثر إلى نظم. نعم. المؤلف عرف الفقه بقوله معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وهذا معنى قول الناظم علم كل حكم شرعي في تعريف الفقه. والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، كما في الحدود للباجي، وقيل هو صفة ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما كما في الإرشاد، وقيل هو ملكة، ده تعريف العلم، يقتدر بها على إدراكات جزئية. وسيأتي مزيد بيان لمعنى العلم عند شرح البيت 21 وما بعده. وظاهر لفظ الناظم التسوية بين العلم والمعرفة. ليه؟ لأن كلام الجويني في الأصل لما عرف الفقه قال إيه؟ معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فلما الناظم حب يعرف الفقه قال إيه؟ الفقه علم كل حكم شرعي، فنزل كلمة العلم منزلة كلمة المعرفة. فهذا يدل على إيه؟ على إن هو بيسوي بين كلمة معرفة وكلمة علم، والراجح التفريق بينهما، أو الصواب التفريق بينهما. فالمعرفة علم بعين الشيء مفصلا عما سواه، وتفترق عن العلم من وجوه، منها أن العلم يشمل المفصل والمجمل، والمعرفة تختص بالمفصل. ثانيا أن المعرفة تشمل العلم والظن، والعلم مختص بالعلم بمعنى التصديق القطعي، وضعفه بعضهم. لكن مع هذا التضعيف يبقى عمل العلماء على ذلك. يعني إيه؟ يعني البعض بيقول إن كلمة العلم كلمة المعرفة إذا أطلقت فتفيد معنى العلم. البعض الآخر بيقول لا، المعرفة أدنى من العلم، لأن العلم بيفيد القطع، والمعرفة تفيد الظن، والقطع أقوى من الظن. طيب، هل هذا الكلام مشهور في عمل الفقهاء والأئمة؟ نعم. وإن أطلق بعضهم كلمة المعرفة ويريد بها العلم أو العكس، لكن سيبقى الفارق بينهما من جهة إن كلمة العلم ودلالة كلمة العلم أقوى من دلالة كلمة المعرفة. لكن إذا كان سيترتب على ذلك ضعف في الامتثال، لما بنسمع البعض بيقول إن الفقه من باب الظنون، ممكن تفاجأ بواحد يقول لك طيب يا أخي، الله تبارك وتعالى ذم اتباع الظن، فكيف تقول لي إن الفقه من باب الظنون وتقول عليه فقه؟ يبقى فقه إيه اللي مبني على ظن؟ والله تعالى يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فهناك عبارات موهمة قد تحدث اللبس على بعض الناس. هناك فارق بين ظن راجح وظن مرجوح. فلما بنقول الفقه من باب الظنون، المقصود به الظن الراجح الذي حفت به قرائن تكاد تبلغ به درجة اليقين. يعني مثلا النهاردة هل أحد يماري في أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ أصبحت قاعدة من القواعد المسلم بها عند جميع المسلمين من أهل السنة ولا لا؟ مع أن الحديث حديث واحد، حديث فرض، فممكن واحد يقول لك ده حديث فرض فدلالته إيه؟ دلالته ظنية. لكن لما انعقد الإجماع على ذلك أصبح إيه؟ دلالته قطعية بقوة الإجماع. مثلا هل أحد من أهل السنة اليوم يماري في حرمة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، مع أنه حديث أيضا فرض؟ وده من فوائد حكاية الإجماع يا جماعة. البعض يقول لك لماذا هذا الحشو؟ تقول دل على هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع، ألا يكفي أن تقول دل الكتاب والسنة؟ نقول لا. ليه؟ لأن ممكن الدلالة تكون ظنية فيضعف الامتثال، لكن لما نحكي إجماع العلماء على هذه الدلالة ها عندئذ سيجد المرء حرجا من الخروج عن سبيل المؤمنين، لأنه بذلك يقع تحت طائل قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. ولذلك ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى من مزايا حكاية الإجماع التشنيع على المخالف. تقول عليه إيه؟ مبتدع، بمجرد ما نقول فلان خالف الإجماع إذن هو إيه؟ مبتدع ضال. يكفي هذا. ولذلك أحيانا بنكتفي بحكاية الإجماع عن الرد على المبطلين. يعني ما يجي واحد النهاردة يتكلم في مسألة حرمة ختان النساء، نقول قوله باطل مردود وبطلانه لا يحتاج إلى إبطاله. ليه؟ لأنه مخالف للإجماع فقط. يكفي هذا ولا لا يكفي؟ عليكم السلام. الفارق الثالث من الفروق بين المعرفة والعلم أن المعرفة تكون مسبوقة بجهل بخلاف العلم، ولهذا لا يسمى الله جل وعلا عارفا. وخالف بعضهم في ذلك فجعل العلم والمعرفة مترادفين، وجوز أن يطلق على الله عز وجل اسم المعرفة أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والصحيح ثبوت الفرق بينهما، وإن كان قد يطلق أحدهما على الآخر في بعض المواطن، كما أن الله تعالى ليس من أسمائه العارف ومن أسمائه العليم. وأما الحديث فإنه ورد بصيغة الفعل ولا يشتق من الفعل اسم، كما أن الله تعالى يضحك وليس من أسمائه الضاحك. نقول الأصل في الأسماء التوقف، فلا يشتق اسم من صفة فضلا عن أن يشتق من إيه؟ من فعل. ثم إن معنى قوله يعرفك أي يجيب دعاءك وينجيك من الشدائد فلا يتركك وقت الشدة، بل يكون معك بعلمه وحفظه وإجابة دعائك، وليس معناه المعرفة المسبوقة بجهل والعياذ بالله. كما أن معرفة العبد ربه معناها ميل قلبه إليه والاطمئنان بذكره والقيام بحق العبودية من الطاعة والامتثال والمحبة والرضا. وهناك في الحقيقة فروق أخرى، ومن أوسع من تكلم في هذه الفروق وبينها كعادته الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، وقد كتبتها في الهامش عندكم ولا؟ فتراجع إن شاء الله، وإذا كان فيها شيء غير واضح نبينه في المرة المقبلة حتى لا نطيل الكلام. في هذه الجزئية، لكن هعرف فقط طارق هنا كتبه تحت في الفروق اللغوية الفرق بين المعرفة والعلم. قيل المعرفة إدراك البسائط، البسائط أي الحدود والذوات المفردة والجزئيات، يبقى المعرفة إدراك البسائط والجزئيات، هي الأشياء البسيطة والجزئيات، والعلم إدراك المركبات والكليات. زي إيه؟ كما قلت لكم قبل ذلك، لما نقول مثلا أصول الفقه، المعرفة أدرك معنى كلمة أصول ومعنى كلمة فقه، ولا يلزم أني أعرف دلالة كلمة أصول الفقه كإيه؟ كمركب. أما العلم ففيه معرفة هذا، معرفة دلالة هذا المركب. فالمعرفة فيها تصور فقط، لما أقول قام أتصور معنى القيام، وزيد زيد ده علم على فلان، لكن العلم عندما أركب هذه الكلمة أو أضيف هذه الكلمة إلى هذا الاسم أحكم على زيد بحكم معين وهو القيام دون غيره. ومن هنا بيقولوا إن المعرفة تصور والعلم حكم أو تصديق، مع بقية الفروق اللي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني تطلعون عليها، وإن شاء الله إذا كان فيها شيء غير واضح نبينه في المرة المقبلة. وقول حكم، الحكم لغة المنع، وهو القضاء والفصل لمنع العدوان، ومنه قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وفي اللسان الحكم العلم والفقه، قال تعالى وآتيناه الحكم صبيا، أي علما وفقها. وكذلك قولهم الصمت حكم وقليل فاعله، والعرب تقول حكمت وأحكمت وحكمت بمعنى منعت وردت. ومن هذا قيل للحاكم بين الناس حاكم، لأنه يمنع الظالم من الظلم. وفي المصباح المنير الحكم القضاء وأصله المنع، يقال حكمت عليه بكذا أي منعته من خلافه فلا يقدر على الخروج من ذلك. ومنه اشتقاق الحكمة لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الأراذل، ومنه اشتقاق الحكمة أيضا. عارفين الحكمة هي إيه؟ الحديدة اللي بتوضع على أنف الفرس ونحوه لكي تمنعه من الجري، فهي فيها منع، فيها معنى الإيه؟ معنى المنع. نعم. ومنه قول جرير أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، ومعنى ذلك في الحكم الشرعي أنه إذا قيل حكم الله في المسألة كذا، أي أنه منع المكلف من الخروج عن مقتضى هذا الحكم، حكم بكذا أي منعه من الخروج عن مقتضى هذا الحكم. والحكم اصطلاحا إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، كقولك زيد قائم وعمر ليس بقائم، أو يقال الحكم هو إسناد أمر إلى أمر آخر إيجابا أو سلبا. وله أنواع سنبينها في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. طيب، أخونا بيقول إن أحيانا بيكون مستند الإجماع ضعيف، ومع هذا يجمع العلماء على الأخذ بهذا الحديث الضعيف أو هذه الزيادة الضعيفة. حقيقة هذا الكلام في نظر، سيأتيك الرد، فما هو مستند الإجماع؟ وإحنا اتفقنا إنه لابد للإجماع من مستند. إيه مستند الإجماع عندك أنت؟ هتقول لي الزيادة الضعيفة، أمال إيه؟ أنا ماليش دعوة بالشيخ، الشيخ حفظه الله بعيد عننا، أنا أكلمك أنت الآن، أنا أتكلم أنا وأنت، خرج الشيخ من الموضوع. أنا أسألك الآن ما هو مستند الإجماع على أن الماء إذا خلطته نجاسة ولم تغير أوصافه أو بعضها فهو طهور؟ ما الدليل على ذلك؟ ايه الحس؟ لا ده هو خلاص ده في نجاسة الآن حلت بهذا الماء، هي الزيادة. لكن ليس الاعتماد على الزيادة، وإنما لمعنى بينته هذه الزيادة يتفق مع أصول الشريعة. وقلت لكم قبل كده أن القضية ليس قضية دليل فرض، ولكن ممكن تكون أصول عامة. يعني لما نقول بأن الضابط عندنا تغير الأوصاف، ليه؟ لأن معنى أن الأوصاف تتغير يا جماعة، إذن فيه جرم النجاسة موجود في هذا الماء ولا لا؟ ويستحيل فصل هذا الجرم عن الإيه؟ عن الماء. فلما أستعمل الماء هستعمل ولا لا؟ لاستحالة فصل هذا الشيء النجس عن الماء اللي اختلط به. فيبقى هنا إذا استعملت أنت هذا الجزء اليسير من النجاسة في غسل عضو من الأعضاء، طهرت العضو ولا ما طهرتوش؟ بس يبقى هنا لما قلنا إن هذه الزيادة دلت على معنى صحيح يقره الشرع، وهو عدم استعمال جزء ولو بسيط من النجاسة في تطهير الأعضاء، يبقى العمل على إيه؟ على المعنى اللي دلت عليه الزيادة وليس على الزيادة نفسها. وده اللي بينه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وفي المسائل المرضينية. فالمجمع لابد له من مستند، علمه من علمه وجهله من جهل. طيب ما هو ده اللي أنا قلت النهاردة إن كلمة أصول عندنا الراجح أنها تعني الدليل والقاعدة، أو ما يبنى عليه أي حكم شرعي، ما يبنى عليه أي حكم شرع، حتى لو نظر صحيح، حتى لو نظر صحيح. نعم. طيب ما احنا خلاص لأجل هذا قلنا ان الاجماع حجة، ولم يخالف في حجية الاجماع الا النظام الضال ومن تبعه من بعض المعاصرين لأغراض الله عز وجل بها عليه. انما الاصل عندنا ان الاجماع حجة باعتبار ان الله جل وعلا لن يجمع هذه الامة على ضلال، فاعتبرنا ان اجماع الامة ليس دليلا، ولكن هو أمارة على رضا الله تبارك وتعالى عن هذا الرضا، عن هذا الإجماع، رضا الله عز وجل عن هذا الإجماع، وإلا ما أقرهم عليه ولا اتفقوا عليه. لأن لا يزال في هذه الأرض قائم لله عز وجل بالحج، فكونهم ارتضوا هذا الرأي يبقى إذن ده علامة على أن الله عز وجل أيضا إيه؟ ارتضاه، وإن لم نعلم دليله. نعم. يقول سمعنا ما يسمى بالاغتصاب الزوجي، فهل إجبار الزوج زوجته على إتيانها في الفراش عليه ذنب وإثم أم لا؟ وإذا رفضت هل هي مذنبة أو هل هناك دليل على ذلك؟ وكيف نرد على من يقول إن الإسلام لا يمكن أن يقر هذا الفعل، وأنه يراد به امتهان المرأة وأنه ليس لها كرامة؟ وفي الحقيقة لا ينبغي أن نساير كل قول يصدر عن كل شخص، فقد قال نبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم إن بين يدي الساعة سنوات خداعات يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق فيها الرويبضة. قيل ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في شأن العامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة تسوية المرأة بالرجل، مع أن التسوية هذه ليس لها أي أصل لا في كتاب ولا في سنة، بل الأدلة على خلاف ذلك، لكن الآن بنرى من يتبجح ويقول إن الشرع بيسوي بين الذكر والأنثى كيف. لكن نقول أيضا إن لا يوجد حق إلا وفي مقابله واجب، لا يوجد في الشرع حق إلا وفي مقابله واجب، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولكم عليهن ولهن عليكم. والأصل في العشرة الزوجية ما قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. لكن هذه المصطلحات التي يدندن بها البعض استيرادا من الغرب لا ينبغي أن تشغلنا كثيرا. يعني إيه الاغتصاب الزوجي؟ والأصل في العلاقة بين الرجل والمرأة وميل الرجل إلى المرأة ده ميل فطري، يعني حاجة فطرية عند الرجل والمرأة، بل قد تكون حاجة المرأة إلى الرجل في بعض الأحيان أشد من حاجة الرجل إلى الإيه؟ إلى المرأة. فكيف يسمى اغتصابا؟ نعم، ينبغي للزوج أن يراعي حال زوجه، فإذا كانت متعبة أو مريضة أو نحو ذلك فعليه أن يصبر عليها كما تصبر هي عليه إن كان في حال مثل هذه الحال، لأن ده مقتضى الإيه؟ مقتضى المعاشرة بالمعروف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم خياركم لنسائهم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لو افترضنا بالفعل إن المرأة تمتنع عن زوجها بدون عذر شرعي، يكفي أن الله عز وجل يلعنها من فوق سبع سماوات وتلعنها الملائكة حتى تصبح. لأن نتيجة هذه المسألة إيه؟ إن قد يمتد نظر هذا الزوج إلى امرأة أجنبية وتقع الفاحشة والعياذ بالله، والأصل إن هو بيتزوج لماذا؟ ليحصن نفسه ولا لا؟ فإذا ساعدته المرأة على تحصين فرجه وغض بصره فقد أحسنت، وإلا فقد أساءت. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولهذا جعلوا من حق الزوجة على الزوج إن يعفها عن النظر إلى غيره، ولم يحددوا لذلك حدا، وإنما أرجعوه إلى حاجة المرأة. وهذه من الحقوق التي لم تحد في الشرع، فالمسألة ترجع إلى إيه؟ حاجة المرأة وإعفافها. فدعوكم من هذه المصطلحات التي لا وجود لها أصلا في شرعنا، ولكنها مفترة أو مستوردة من غيرنا. يقول: ما معنى قول ابن القيم الذي نقله عن ابن تيمية كذا: لا تجعل قلبك للإرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته، وإلا فإذا أشربت أو أشربت فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليه صار مقرا للشبهات، أو كما قال. نرجو ضرب مثال لفهم هذه العبارة. لو راجعت كتب ودواوين السنة فسترى ضمن الكلام على السنة أبوابا أو فصولا تتعلق بالتحذير من سماع الشبهات ومجالسة أهلها. لماذا؟ لأنك لا تأمن أن تسمع هذه الشبهة فتستقر في قلبك وتحاول الخلاص منها فلا تجد سبيلا لهذا الخلاص. ومن هنا كان العلماء رحمهم الله تعالى يقررون وجوب الفرار من المبتدع كالفرار من الأسد، حتى إن بعض السلف كان لا تطيب نفسه أن يمر بطريق يسير فيه مبتدع، وكان مثلا واحد كعالم فحل جهبذ كمحمد ابن سيرين إذا قال له أحد هؤلاء الذين يتكلمون في القدر يا إمام أكلمك كلمة، يقول لا ولا كلمة. فهنا بنجد الإنسان يعرض نفسه للقيل والقال دون أن يتأصل عقديا ويقوى إيمانه فيخوض في كلام الفرق ونحو ذلك. المرجئة قالوا في هذا الباب كذا، والمعتزلة قالوا كذا، والخوارج قولهم كذا، وربما يقرأ أدلة لهذا القول فيجد نفسه مقبلا على هذا القول مقتنعا به، وقد لا يجد من يخرجه من هذه الورطة. من الذي جنى عليه؟ هو الذي جنى على نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر الهجرة، عندنا هجرة حق وهجرة باطل، عمل إيه؟ في الهجرة الحق كررها بألفاظها، وفي هجرة إلى الباطل عمل إيه؟ أشار إليها فقط. ليه؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ما قالش إلى إيه؟ إلى دنيا يصيبها، أو لئلا تعلق هذه الدنيا أو تلك المرأة بذهنه فيسعى إلى تحصيلها. لكن المسألة الأولى الله والرسول، يا ريت الإنسان يظل يكرر الله والرسول الله والرسول حتى ينقضح ذلك في قلبه ويسعى لطلب رضوان الله تبارك وتعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. فهذا هو الحق. الأصل إنك لا تعرض نفسك لأي شبهة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على الذين يختلفون في القدر عمل إيه؟ قال أبهذا أمرتم؟ فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم الخوض في مسائل القدر. ليه؟ لأن النهاردة إذا خضت في باب مثل هذا الباب ستصل إلى ماذا؟ وأنا قلت لكم قبل ذلك باب مثلا مثل باب الصفات، لو إن واحد أعمل عقله في الكيفيات سيضل ولا بد، يعني عندما يقول مثلا أو يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى، أو إذا كان ثلث الليل الآخر فإن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا يقول هل هل هل إلى آخر. طيب لو لم يبني إيمانه على التسليم المطلق هيقول ينزل كيف ينزل؟ طب ينزل في الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل هنا غير الثلث الأخير من الليل هناك، طب لما بينزل العرش بيكون خالي من الرحمن تبارك وتعالى، وهيرد عليه أسئلة كتير جدا سيضل إن تمادى في طرحها على نفسه ولن يجد جوابا لا من نفسه ولا من غيره إلا إيه؟ من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، لأن هذا العقل قاصر عن الإحاطة بالله تبارك وتعالى علما، كما قال تعالى ولا يحيطون به علما. فإذا تكلف الإحاطة بالله عز وجل علما ذل ولا بد. فهنا ليس من الحكمة ولا من العقل إن الإنسان يعرض نفسه للشبهات، لأنه إن تعرض لها فسيذل وقد لا يخرج سالما. تقول حلفت امرأة يمينا بالله كذبا لكي تصلح بيتها، فما الحكم في ذلك؟ تتوب وترجع إلى الله تبارك وتعالى وتكثر من الحسنات الماحية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه. ويقول الله تعالى في سورة النساء: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وكقوله: أفلح وأبيه، إن لم تكن اللفظ شاذة. والسؤال: هل يجوز السؤال بغير الله كالسؤال بالرحم مثلا أو الأهل؟ لا يجوز السؤال بغير الله تبارك وتعالى. أن الحديث أنت ذكرته: ومن سألكم بالله فأعطوه، فهذا ظاهره ألا يسأل بغير الله عز وجل. لكن من استعاذ بالله فأعيذه، هذا كأن يقول: أعوذ بالله من كذا، أو أعوذ بالله أن تفتري علي الكذب، أو أعوذ بالله أن تنسب إلي كذا، أو نحو هذا. كابنة الجون لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل بها قالت: إيه؟ أعوذ بالله منك. فقال: أعذتي بعظيم، وتركها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لست أدري، طبعا قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، القراءة المحفوظة والأرحام بفتح الميم وليس بكسرها، والقراءة بالكسر قال بها البعض، وليس المقصود بها السؤال بالرحم، ولكن كثير من أهل العلم حملها على الجر بالجوار وليس الجر باعتبار العطف على به. نعم. أما قوله أفلح وأبيه إن صدق، فهذا له توجيهات. الحديث طبعا في صحيح مسلم، والظاهر أن هذه الزيادة ثابتة، لكن ننظر. أفلح وأبيه إن صدق، البعض قال إن القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخشى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعظم أحدا كتعظيم الله عز وجل كما يخشى على غيره، لأنه هو الحلف. لماذا نهي عن الحلف بغير الله؟ لأن الأصل أن الإنسان عندما يحلف بشيء ما، فإن هذا الشيء لابد أن يكون له في نفسه إيه؟ مكان، أو يكون هذا الشيء عظيم عنده وبالتالي يحلف به. فمن باب سد الذريعة أن ينزل أحد أو شيء منزلة الرب تبارك وتعالى في التعظيم، فقيل: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليظهر. ونسب الحالف بغير الله إلى الشرك من هذا الباب باعتبار إن هو أنزل البعض منزلة الرب تبارك وتعالى في التعظيم الذي لا يكون إلا لله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم معافى من هذا الايه البلاء. هذه واحدة. الثانية قالوا إنها خرجت بحكم العادة، يعني كانت عادة الناس في هذا الوقت إن يقولوا إيه؟ أفلح بأبيه، أفلح وأبيه، تربت يداك، ونحو هذا. فهناك ألفاظ كانت متداولة بين الناس لا يقصد بها القسم، يعني ليست من باب القسم أصلا. والبعض قال إن هذا كان قبل تحريم الحلف بغير الله عز وجل. لكن الحق أن يرد المتشابه إلى المحكم. يعني عندنا الآن هذا الحديث قلنا العلماء حملوه على كذا وكذا وكذا وكذا، يعني إذن يمكن إيه؟ توجيهه. لكن هل يمكن توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، إلى غير هذه الوجهة؟ يبقى ده محكم. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله. يبقى هذا صريح الدلالة على المنع من الحلف بغير الله، فلا ينبغي أن نأتي بنص متشابه لنجعله في نحر نص محكم، إذ الأصل أن يرد المتشابه إلى المحكم. يقول: حكم من وقع في فم الشيء من اللبن من صدر زوجته وهو يداعبها وهي ترضع طفلا، لا شيء فيه، لا شيء فيه، لأن احنا قلنا القعدة أن الرضاع المحرم ما كان في الحولين. فهذا الرجل الذي سبق اللبن إلى جوفه من صدر امرأته دون قصد منه، ليس ولو بقصده، ليس من الرضاع المحرم. هذا هذه امرأة تزوج عليها زوجها، يعني كانت كبيرة وتزوج واحدة صغيرة، فحملتها الغيرة على أن ترضعها طبعا بطريقة خفية. فلما جاء وأراد أن يدخل عليها قالت إني أرضعتها، يعني أصبحت ابنتها. هو طبعا لا يجوز له أن هو يطأ المرأة. فذهب إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال: أنكحها، يعني كأنه بيقول له رد كده إلى نحرها. نعم. فالحاصل هنا إن الرضاع المحرم شرعا وما كان في الحولين فقط. وقصة سالم مولى أبي حذيفة سبق أن ذكرنا أنها من وقائع الأحوال التي لا عموم لها. وهل يجوز لم أرى أحدا قال بها، هل يجوز التكفير عن بعض الأيمان بكفارة واحدة؟ بننظر هل هذا اليمين، هل تعددت الأيمان على شيء واحد أم تعددت الأيمان على أشياء مختلفة؟ فالعبرة عندنا بإيه؟ بتعدد المحلوف عليه أو عدم تعدده. فإذا حلف 100 يمين على شيء واحد يبقى كفارة واحد، لكن إذا حلف يمين واحدة على عدة أشياء، يعني قال والله ما أنا مكلم فلان ولا ذاهب إلى بيته ولا حضر له جنازة ولا مثلا، لا ما خلص بعد الجنازة فرح خلصت القصة يعني، فهذه أشياء ثلاثة حلف عليها يمين واحدة، يبقى لو أراد أن يعود في الأشياء الثلاثة يبقى لكل شيء كفارة. يبقى احنا هنا اللي ننظر إليه هو الشيء المحلوف عليه، إذا تعدد تتعدد الكفارة، إذا تعددت الأيمان على شيء واحد هنعتبرها من باب التأكيد، وهنا هتكون فيها كفارة واحدة. رجل يسأل أخ تقريبا أن يحضر له كهربائي فيأتي به ويقول له: الكهربائي لي 25% من أجرتك، هل يجوز ذلك إذا اتفق بدون علم الرجل الأول الذي طلب الكهربائي؟ والله السمسرة جائزة، الأصل فيه السمسرة جائزة، لكن بشرط ألا تخرج عن النصيحة الواجبة للمسلم. بمعنى إن ممكن مثلا واحد كهربائي غير متقن يعني يرسل هؤلاء السماسرة بين الناس، كل ما واحد يطلب كهربائي يأتي ليه بهذا الكهربائي لا لشيء إلا ليأخذ هذه العمول، فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غشنا فليس منا، والدين النصيحة. وقال لك: أريد كهرباء. إذا هذا الرجل يثق فيك إنك هترشح له كهربائي متقن، فإذا غششته وأتيت له بكهربائي غير متقن لمجرد إنك تأخذ هذه العمولة فالعمولة ممنوعة شرعا والإثم حاصل بالغش السابق. طيب هذا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم.